طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل لما تكلمنا عن اليمين المنعقدة أنها هي التي تكون على مستقبل ممكن كذا، وذكرنا من قبل أن الممكن يخرج به المستحيل، يعني ضد الممكن المستحيل، فإذا حلف على مستحيل فمع ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن اليمين غير منعقدة، والحلف على أمر المستحيل على نوعين، نعيد مرة أخرى ونأخذ الخلاف فيه بطريقة أضبط. الحلف على أمر مستحيل على نوعين، إما أن يكون مستحيل لذاته وإما أن يكون مستحيل عادة يعني عقلا. المستحيل لذاته مثل لو قال والله لا أشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه، يعني والله لا أشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه، أو قال والله لا أردن أمسي، أو قال والله لا أجمعن بين الليل والنهار، فهذا مستحيل. طيب، إذن هذا الأول وهو مستحيل لذاته. المستحيل عادة قالوا مثل لو قال والله لأقتلن الميت أو لأطيرن في السماء، فإن هذا مستحيل عادة، وهذه الأمثلة مثل بها البهوتي رحمه الله تعالى في شرح المنتهى، مثل بها رحمة الله عليه. وقد ذكر الأصحاب، ذكر الأصحاب رحمة الله عليهم على أنه إذا حلف الإنسان على أمر مستحيل فإنه إما أن يحلف على فعله وإما أن يحلف على عدم فعله، إما أن يحلف على فعله وإما أن يحلف على عدم فعله. طيب، فإن حلف على فعله وإيجاده في المستقبل، إن حلف على فعله وإيجاده في المستقبل قالوا فإنه لا تنعقد يمينه، فإنه لا تنعقد يمينه سواء كان مستحيل لذاته أو مستحيلا، سواء كان مستحيل لذاته أو مستحيل عادة فإنه لا تنعقد يمينه، إذن لا تنعقد يمينه، إذن إذا حلف على على مستقبل فإنه لا تنعقد يمينه، وإن حلف يعني إن حلف على فعله في المستقبل فلا تنعقد يمينه، وإن حلف على عدم فعله، إن حلف على عدم فعله سواء كان مستحيلا لذاته أو عادة انعقدت يمينه وتجب عليه الكفارة، انعقدت يمينه وتجب عليه الكفارة في الحال، وذلك لاستحالة البر في المستحيل، وذلك لاستحالة البر في المستحيل، لأنه ميؤوس من البر منه فحنث فيه فوجبت عليه الكفارة. هذا المذهب مذهب الأحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه تنعقد يمينه في المستحيل عادة ويحنث، تنعقد يمينه في المستحيل عادة ويحنث، قالوا لأنه عقد من العقود فتنعقد في الحال إذا كان المعقود عليه موهوما يعني موجودا أو متوهما، وإن لم يكن موجودا أو طيب يعني إذا كان موجودا أو متوهما، وأما إذا كان غير موجود أو غير متوهم لم تنعقد. وقالوا لأنه معجوز، لأنه معجوز عنه فيحنث، وذلك لأن البر ممكن، هو معجوز عنه نعم، لكن البر ممكن لأنه صعود السماء قد حصل أو يحصل من الملائكة ومن الشياطين فيكون معجوزا عنه، لكن ممكن يحصل فيحنث فيه. وأما المستحيل ذاتا، المستحيل ذاتا فلا تنعقد يمينه. إذن الحنفية يفرقون بين المستحيل لذاته والمستحيل عادة، المستحيل عادة تنعقد فيه اليمين، وأما المستحيل ذاتا فلا تنعقد فيه اليمين. وذهب المالكية إلى أن المستحيل تنعقد فيه اليمين مطلقا، تنعقد فيه اليمين مطلقا سواء كان مستحيل لذاته أو مستحيل عادة. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن المستحيل عادة لا تنعقد فيه اليمين، المستحيل عادة لا تنعقد فيه اليمين، وأما المستحيل ذاتا فتنعقد فيه اليمين تنعقد فيه اليمين ويحنث مباشرة وتجب الكفارة في الحال. هذا ما يتعلق بالمستحيل. إذن الحنابلة يفرقون بين ما حلف على فعله وما حلف على عدم فعله، أما ما حلف على فعله فإنه لا تنعقد فيه اليمين سواء كان مستحيل عادة أو كان مستحيل لذاته عقلا، وأما إذا حلف على عدم فعله فإنه يحنث، انعقدت يمينه وتجب عليه الكفارة في الحال. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما قرأه القارئ وهو قوله ولغو اليمين. ها، طيب، لغو اليمين وهذه من مسائل مهمة جدا. ما المراد بلغو اليمين؟ لغو اليمين يقولون هو اللغو في الأصل هو الكلام الذي لا فائدة منه ولا طائل تحته، هذا كلام لغو، يقال هذا كلام لغو وهذا لغو الكلام. والمراد به هنا اليمين التي لا فائدة منها، المراد به هنا اليمين التي لا فائدة منها لا شرعا ولا وضعا، ليس منها فائدة لا في الشرع ولا في الوضع، لأن المراد باليمين إظهار الصدق في الخبر، يعني إظهار الصدق من الخبر، هذا المراد باليمين، فإنه يحلف حتى يبين صدقه في حلفه، فإذا كان الخبر المضاف إلى اليمين ليس فيه احتمال الصدق فإن اليمين لا فائدة منها حينئذ فتصبح لغواً. إذا كان الخبر المضاف إلى اليمين ليس فيه احتمال الصدق فإنه يكون لا فائدة منه فيكون حينئذ لا فائدة من اليمين فيكون الكلام فتكون اليمين حينئذ تكون اليمين لغواً. ولغو اليمين على المذهب يطلق على شيئين. لغو اليمين كما سيذكر المؤلف رحمه الله يطلق على شيئين. يطلق على الكلام الذي يجري على اللسان، يعني الذي يجري على لسان الحالف بغير قصد منه، مثل لا والله ولا وبلا والله مع إخواني. وكذلك أيضا يطلق على اليمين التي يعقدها الإنسان يظن صدق نفسه فيبين على خلاف ذلك، يعني فيبين الأمر بخلاف ذلك، يعقدها يظن ماذا؟ صدق نفسه، فبان الأمر بخلافها. هذا يطلق عليه لغو يمين عند الحنابلة. إذن لغو اليمين يطلق على شيئين عند الأصحاب رحمة الله عليهم. طيب، الأول لم يقصد اليمين، بالنسبة لما جرى على لسانه من غير قصد، هذا لم يقصد اليمين فهو لغو. وكذلك أيضا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ذلك، مثل أن يقول لأمر يظن أنه قد فعل والله لقد فعلت أمس كذا، فإن هذا لغو يمين، لأنه إنما حلف لأنه يظن أنه صادق في يمينه فبان الأمر بخلاف ذلك. وقد خالف شيخنا رحمه الله بن عثيمين فقال إن الصورة الثانية هذه إذا حلف يظن صدق نفسه فإن هذه ليست من لغو اليمين، بل اليمين منعقدة، اليمين منعقدة لكن لا حنث فيها، لا حنث عليه فيها، لأنه بار لا حانث، لأنه يعتقد أن الأمر كما حلف، يعني يعتقد الأمر قد وقع ولا يزال على اعتقاده، فهو لا يزال يعتقد ما حلف عليه، فيكون حينئذ بار في يمينه لكن لا كفارة عليه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بلغو اليمين، لكن لو حلف على مستقبل، ممكن وأنه سيقع، ولم يقع بناء على غلب الظن، لو قال والله لا يقدمن زيد غدا فلم يقدم زيد غدا فهل عليه كفارة وهل هذا من لغو اليمين أو ليس من لغو اليمين؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد الخلاف فيه، وسيأتي ذكر الخلاف وهو الراجح فيه، هل هو من لغو اليمين أو ليس من لغوه. إذن ما تقدم يا أخواني هو لغو اليمين على المذهب. إذا لغو اليمين على المذهب كم شيء؟ شيئان. ما هما؟ ما يجري على لسان الحالف من غير قصد، ما حلف يظن صدق نفسه فيه فبان الأمر بخلاف ذلك، هذا المذهب. ولغو اليمين اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم، الفقهاء اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، وكذلك اختلف فيه المفسرون ما المراد بلغو اليمين، لأنه جاء في كلام الله تبارك وتعالى معي، ما المراد بلغو اليمين؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد باللغو؟ اختلف المفسرون والفقهاء رحمة الله عليهم على أقوال كثيرة جدا، والسبب في اختلافهم عدم وجود نص يدل على المراد بلغو اليمين، فذهب كل أناس مذهبا، فمنهم من يرى كذا ومنهم من يرى الشيء الآخر. هذه مسألة اختلف الفقهاء على أقوال. القول الأول أن لغو اليمين يشمل شيئين، الأول ما يجري على لسان المتكلم من غير قصد مثل لا والله ولا وبلا والله، وأيضا اليمين التي يعقدها يظن صدق نفسه فيبين الأمر بخلاف ذلك. إذن اليمين التي يظن صدق نفسه فيها فيبين الأمر بخلاف ذلك، وهذا بليه الحنفية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا ابن عثيمين، فإنهم ذهبوا إلى أن لغو اليمين يطلق على هذين، يا إخواني، على هذين الشيئين. فإن قيل ابن عثيمين قبل قليل قلنا إنه يقول ليس من لغو اليمين، ابن عثيمين نعم، ابن عثيمين يقول رحمة الله عليه على أنه على الأول ما يجري على لسانه، ممكن نقول إذن رأي الشيخ سيأتي بعده. إذن نقول لغو اليمين يطلق على شيئين، هذا اختيار، هذا مذهب الحنفية في قول وأيضا الحنابلة والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ابن عثيمين سيكون له رأي مع قول آخر. ما أدلتهم؟ استدلوا بأدلة منها، قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هنا اليمين المنعقدة هي اليمين المقصودة، اليمين التي قصدها الإنسان وكسبها، فهذه هي التي يؤاخذ عليها. وأما لغو اليمين فالإنسان لم يقصده إذن فهو غير مؤاخذ عليه، فيكون مراد به ما جرى على اللسان. كذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قالوا ما يجري على اللسان من غير قصد هو من هذا النوع مع إخواني، فإن يكون نعم ما يجري على لسان من غير قصد لا يكون، نعم ما يجري على لسان من غير قصد لا يكون عرضة، بمعنى لا يكون مانعا من البر والإصلاح وأيضا العمل الصالح، وهذه صفة لغو اليمين. كذلك أيضا سلب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن لغو اليمين إنه كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله، وهذا الأثر أخرجه الإمام البخاري. طيب هذا القول الأول. القول الثاني أن لغو اليمين هو اليمين، أن لغو اليمين هو اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، تجري على اللسان من غير قصد، وهذا ذهب إليه الشافعية رحمة الله عليهم. إذن القول الأول يرى أن لغو اليمين يشمل شيئين، ما جرى على اللسان، ما حلف عليه يظن صدق نفسه فيه. أما هذا القول يقولون لا، إن لغو اليمين هو ما يجري على اللسان من غير قصد، وهذا ذهب إليه الشافعية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهم. وأدلتهم هي أدلة أصحاب القول الأول لأنها غير مقصودة، بمعنى لأنه غير مقصود عقد اليمين. ويضاف إليها أيضا أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت أيمان اللغو ما كان في المراء والهزال ومزاحة الحديث، قالت الذي لا ينعقد عليه القلب، الذي لا ينعقد عليه القلب. هذا الأثر أخرجه البيهقي وجود إسناده بمفلح رحمة الله عليه. كذلك أيضا من أدلتهم قالوا لأن لغو اليمين عند العرب هو الكلام، هو الكلام الذي لم يعقد عليه القلب، يعني لم يعقد الإنسان عليه قلبه، وهذه هي صفة هذا الكلام، فالذي يجري على اللسان من غير قصد هو لغو يمين. هذا القول الثاني. القول الثالث أن لغو اليمين هي اليمين، يطلق على اليمين التي حلف عليها الإنسان يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ذلك، وهذا مروي عن مجاهد وأيضا عن سليمان بن يسار والأوزاعي والثوري، وإليه ذهب الحنفية والمالكية. إذا لاحظ الآن أن الحنابلة يرون شيئين، الشافعية أخذوا بجزء من هذين يعني واحد من الاثنين، والحنفية والمالكية أخذوا بواحد من اثنين من الاثنين السابقين. المالكية الحنفية والمالكية قالوا ما حلف يظن صدق نفسه فيه، والشافعية قالوا ما يجري على اللسان من غير قصد، وأما الحنابلة فقالوا يشمل الأمرين جميعا. طيب ما دلت الحنفية؟ قالوا قول الله تبارك وتعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قالوا إن من حلف على يمين يظن صدق نفسه فتبين الأمر بخلاف ذلك لا عبرة بيمينه، لأن اليمين لاغية لا عبرة بها، لا حقيقة تحتها. أيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع، فإن الرجل حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العرق ويتصدق به قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، واضح إخواني؟ فهو حلف على ماذا؟ على غلبة ظنه، يظن صدق نفسه على مستقبل ممكن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقره على هذا الأمر. القول الرابع أن لغو اليمين، القول الرابع أن لغو اليمين هو الحلف على الحرام، مثل أن يحلف يعني على التحريم، أن يحرم على نفسه، نعم هو الحلف على حرام، مثل الحلف على قطيعة الرحم. إذن الحلف على حرام مثل الحلف على قطيعة رحم أو على شرب خمر فهنا أو غيرها فلا يؤاخذ بتركه، وهذا ذهب إليه الشعبي ومسروق، هذا رأي الشعبي ومسروق. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحالف حلف على أمر محرم فلا تنعقد يمينه، ويكون هذا من لغو اليمين. والقول الخامس أن لغو اليمين هي التي اليمين التي يحرم الإنسان بها على نفسه شيئا، التي يحرم الإنسان بها على نفسه شيئا، وهذا ذهب إليه سعيد بن جبير رحمه الله. واستدل بحديث عائشة السابق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك أيضا ما رواه ابن جبير عن عباس أنه قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله، لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم لكنه ضعيف، فيه رجل ضعيف. وممكن تناقش أدلتهم جميعا، قول الرابع والخامس أن اليمين وإن كانت محرمة ففيها كفارة، كفارة يمين، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني يمين المحرمة فيها كفارة. وبعد قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله عز وجل فيها كفارة مع أنها يمين محرمة تحرم شيئا على الإنسان. طيب أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم في بيمينه في أهله، قال لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه، أو كما قال، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة قالوا ففي اليمين المحرمة كفارة، يعني شرعا فيها كفارة مع أنها محرمة، قالوا فاليمين المحرمة فيها كفارة. إذن اليمين المحرمة واليمين المحرمة فيها كفارة، فيها كفارة بأدلة باعتبار هذه النصوص وغيرها أيضا من النصوص دلت على أنه حتى لو كانت اليمين محرم على شيء محرم وحنث الإنسان فيها فإن عليه كفارة. والراجح والله أعلم أن لغو اليمين، مع إخواني، أن لغو اليمين هي اليمين التي تجري على لسان المكلف من غير قصد، على لسان الحالف من غير قصد، هذه لغو اليمين. لغو يمين. وأما اليمين التي يحلفها الإنسان يظن صدق نفسه فيبين الأمر بخلاف ذلك فهذه يمين منعقدة لكن ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لا حنث فيها، لأنه لا حنث فيها، وذلك لأنه في حقيقة الأمر أنه بار لا حانث، لأنه حلف يعتقد صدق نفسه وهو لا يزال يعتقد صدق نفسه، فهو حلف على أمر يرى أنه صحيح، مع إخواني، فتكون هذه اليمين يمين منعقدة لكن لا كفارة عليه من هذا الوجه، وهو اعتقاده صحة وصدق نفسه ولا يزال هذا الاعتقاد باقيا. إذن لا كفارة عليه على الراجح في هذا مع أنها يمين منعقدة. قال المؤلف رحمه الله لا لا لا أيه يلا لا والله وبلا والله، يعني كلام الرجل في بيته فعل كذا لا ما يفعل، لا فعلت كذا لا ما فعلته، لا والله بلا والله، يعني هذا يجري على لسانه من غير أن يكون قاصدا لأي شيء، من غير أن يكون قاصدا لليمين. طيب أيضا هذا من لغو اليمين على المذهب، اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ذلك. يلا فلا كفارة في الجميع، لا كفارة في الجميع، ما المراد بقوله في الجميع؟ هذا يشمل ما سبق اليمين الغموس، لأن جاءت قبل اليمين الغموس فلا كفارة فيها، وقد تقدم الكلام على هذا من قبل. كذلك أيضا اليمين التي تجعل لسانه من غير قصد لا كفارة فيها، وكذلك أيضا ما حلف عليه على إذا حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان الأمر بخلاف ذلك فإنه لا كفارة عليه أيضا فيها، لا كفارة عليه فيها، مع إخواني. إذن هذه الأشياء لا كفارة عليه فيها، لغو اليمين لا كفارة عليه فيها، وهذا رأي ابن عباس وأبي هريرة وزرارة بن أبي أوفى، وكذلك أيضا الحسن والنخعي والثوري، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، الجميع يرون أن لغو اليمين على اختلافهم في المراد بلغو اليمين، كذا على اختلافهم في المراد بلغو اليمين لا كفارة في لغو اليمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإذا كان الله لا يؤاخذنا ورفع المؤاخذة عنا فمعنى هذا أنه لا إثم علينا، وإذا كان لا إثم علينا فإنه لا كفارة علينا، لأن الكفارة إنما شرعت لتغطية ماذا؟ الإثم الحاصل بالحنث في اليمين، إذن لا كفارة فيها بناء على هذا. أيضا كذلك حديث عائشة رضي الله عنها السابق أنها لما تكلمت عن أيمان اللغو لما قالت ما كان في المراء إلى أن قالت رضي الله عنها وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. إذن لغو اليمين لا كفارة عليها، وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، ولأنها أيضا يمين لم تنعقد فلا كفارة فيها، لأن الكفارة إنما تكون في ماذا؟ إنما تكون في اليمين المنعقدة، وهي التي على مستقبل ممكن، وهذه ليست على مستقبل وإنما على حال أو على ماضي، إذن فلا كفارة فيها. وسيأتي هل من لغو اليمين، هل اليمين تحلف على يظن صدق نفسه تكون في المستقبل؟ سيأتي إن شاء الله بعده. أيضا ولأن الحالف غير قاصد للمخالفة فهو مثل ما لو حنث ناسيا، إذن الحالف هنا غير قاصد للمخالفة فهو مثل ما لو حنث ناسيا. ذهب الشافعية، إذن هذا قول الجماهير، القول الأول لا كفارة، ذهب الشافعية في قوله الحنابلة في رواية وهو مروي عن النخعي أن فيها الكفارة، قالوا لأنها يمين بالله تعالى وجدت مع المخالفة فأوجبت الكفارة مثل يمين على المستقبل، إذن قاسوها على يمين المستقبل، ونوقش بأنها وإن كانت وجدت مع المخالفة إلا أنها غير منعقدة، فإذا كانت غير منعقدة فلا كفارة فيها، ولأنه لا إثم فيها فكيف تكون فيها الكفارة. ولهذا كان القول الراجح إخواني أن يمين اللغو لا كفارة فيها، يمين اللغو لا كفارة فيها مطلقا، ليس فيها كفارة. طيب ما مضى الكلام السابق في لغو اليمين بالنسبة للماضي والحاضر. هاي إخواني بالنسبة للماضي والحاضر، لكن هل تكون الكفارة، هل يكون لغو اليمين في المستقبل؟ هاي إخواني هل يكون في المستقبل؟ أما الماضي والحاضر فلا كفارة فيها، وهذا رأي عامة أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا كفارة فيها. هذا رأي عامة أهل العلم، بل قد حكاه ابن عبد البر إجماعا، ولا صح لا تصح حكاية الإجماع لوجود الخلاف عند الشافعية والحنابلة. لكن هل يكون اللغو في المستقبل؟ يعني هل يكون لغو اليمين في المستقبل؟ كان يحلف شخص على أنه قال والله، مثلا أن يقول والله لا يأتي زيد غدا، فجاء زيد، فهل هذا من لغو اليمين؟ هو حلف على، يعني يغلب على ظنه، أو يغلب على ظنه صدق نفسه، وأن زيدا لن يأتي في الغد، فهل يكون هذا من لغو اليمين أم لا؟ مع إخواني هذا مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن لغو اليمين يكون في المستقبل كما يكون في الماضي والحاضر، وهذا ذهب إليه الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه. أدلتهم قولات تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قالوا: ومن حلف على يمين يظن صدق نفسه فيها فبان بخلاف ذلك فهو لغو يمين، حيث أنه يظن صدق نفسه فهي غير مكسوبة له، ولا فرق بين أن يكون في الحاضر أو في المستقبل أو في الماضي، لأنه في كل يظن أنه صادق، لأنه يظن أنه صادق. أيضا جاء في حديث، وإن كان تقدمنا ضعيف أو يأتي حديث: لأغزون قريشا، حلف النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، قال: لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام، ولم يغزو قريشا، ولم يكفر. قالوا: فهذا دليل على أن من حلف على يمين يظن صدق نفسه فبان بخلافه في المستقبل فإنه يعتبر من لغو اليمين والكفارة عليه. أيضا أثر عائشة السابق في لغو اليمين أنها قالت: هي كلام الرجل في بيت لا ولا لا والله وبلا والله، وهذا قد يكون في المستقبل، وقد يكون في الحاضر، وقد يكون في الماضي، فيكون يدخل في لغو اليمين الحلف على المستقبل. القول الثاني أن اليمين التي لا يقصدها الإنسان في المستقبل، التي لا يقصدها المستقبل، ليست من لغو الحديث، من لغو اليمين، بل هي يمين منعقدة فيها الكفارة، وهذا ذهب إليه الحنفية والمالكية. فإذا حلف على مستقبل حتى لو كان يظن صدق نفسه فمن الأمر بخلاف ذلك فعليه الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم، لا نعم، بما ولا يأخذ، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكف إلى آخره، بما عقدتم الأيمان، لا ولكن في الآيتين هما ما كسبت مع، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. قالوا إن المراد باليمين المعقود، يعني المراد باليمين هنا، باليمين المعقودة في قوله عقدتم الأيمان، هي اليمين في المستقبل، بدليل قوله بعد قال: واحفظوا أيمانكم، بدليل قوله بعد: واحفظوا أيمانكم، ولا يتصور حفظها مع الحنث. ونوقش بأن المراد باليمين هنا اليمين المنعقدة للغو، وأما كلامنا فهي في اليمين اللغو وليست في اليمين المنعقدة. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، فإن قالت في لغو اليمين: قول الرجل: فعلنا والله كذا، فعلنا والله كذا، وصنعنا. وهذا الحديث في إسناده رجل، يعني رجل مجهول. قالوا: فعائشة تقول في كلامها: صنعنا، فعلنا، وهذا يكون متى؟ يكون في الماضي لا في المستقبل. وهذا يعني لو قال: سنفعل، سنصنع، أنه يكون تكون يمين منعقدة وليست من لغو اليمين. ونوقش بأن هذا ضعيف. أيضا من أدلتهم قالوا إن لغو اليمين في لغة العرب، إن لغو اليمين في لغة العرب هو الحديث الباطل، يعني الكلام الباطل الذي لا حقيقة تحته، كقول الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. قالوا: وهذا إنما يكون في الماضي والحاضر وليس في المستقبل. طيب، ونوقش بأن آية المائدة دلت على أن لغو اليمين لا يكون مكسوبا للإنسان، مع إخواني لا يكون مكسوبا للإنسان، وإذا كان، نعم، بأن الآية دلت على أن لغو اليمين لا يكون مكسوبا للإنسان، وإذا كان غير مكسوب للإنسان فمعناه أنه غير مؤاخذ عليه، وهذا شامل للمستقبل والماضي وكذلك الحاضر. طيب الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن لغو اليمين تكون في المستقبل، تكون في اليمين على المستقبل وفي الحاضر وفيضا في الماضي من غير فرق. فإذا حلف الإنسان يظن صدق نفسه على أمر سيكون في المستقبل فهو من لغو اليمين. وكذلك أيضا ما يجري على اللسان وحلف عليه على المستقبل لا والله لا بلا والله في أمر مستقبل فإنه أيضا يكون من لغو اليمين. مع إخواني هذا مهم جدا. إذا لغو اليمين تكون على ماذا؟ على اليمين التي في الحاضر وعلى اليمين التي في المستقبل، يعني لغو اليمين يكون في اليمين التي في الحاضر وعلى الماضي وأيضا في اليمين التي على المستقبل، كلها يكون فيها لغو يمين. قال رحمه الله الثاني، يعني الثاني من شروط وجوب الكفارة كذا، أن يحلف مختارا، أن يحلف مختارا. طيب قال إذن أن الشرط الثاني وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، أن يحلف على سبيل الاختيار يعني ليس مكرها. فإن حلف مكرها فلا تنعقد أن تجب الكفارة في يمينه. إذن لابد أن يحلف مختارا مع إخواني. فإن قال لماذا لا تنعقد يمينه ولا تجب فيها كفارة؟ لأن الله تبارك وتعالى قد نفى المؤاخذة عمن حلف، يعني قد نفيت المؤاخذة عمن فعل الشيء مكرها، يعني فعل إنسان حال إكراه فإنه ترفع عنه المؤاخذة. فإذا حلف الإنسان مكرها فإنه لا تنعقد يمينه ولا تجب الكفارة فيها. هذا المذهب معي. والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يشترط لوجوب الكفارة أن يحلف الإنسان أن يحلف الإنسان مختارا. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه ولا يحنث، يعني لم تنعقد يمينه ولا كفارة عليه. ومثله أيضا المخطئ. وهذا ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. ذهبوا إلى أن اليمين التي حلف عليها الإنسان مكرها أو مخطئا لا تنعقد. وأدلة في ذلك قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على الكفر وعلى كلمة الكفر لا يؤاخذ، فكيف بمن أكره على ماذا؟ على اليمين، فإنه لا يؤاخذ من باب أولى. طيب كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال، قالوا والمكره مستضعف، حيث نفى الله المؤاخذ عن المستضعفين في عدم الهجرة. فكذلك أيضا من حلف فإنه مستضعف، يعني من حلف مكرا فإنه مستضعف فلا تنعقد يمين ولا تجب عليه الكفارة. كذلك أيضا حديث أبي أمامة، طيب وأيضا حديث أبي أمامة واثلة بن أسقع الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمين على مقهور. وهذا الحديث خرجه الدارقطني وضعف إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله، رحمة الله عليه. كذلك أيضا ضعفه غيره، إذا خرجه الدارقطني وضعفه الحافظ وغيره من أهل العلم رحمة الله عليه. كذلك أيضا من استدل بحد العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والإنسان مستكره على الحلف فلا تنعقد يمين ولا يجب عليه كفارة فيها. أيضا قالوا ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلا يصح لوجود الإكراه مثل الإكراه على الكفر. والقول الثاني أن يمين المكره والمخطئ منعقدة، أن يمين المكره والمخطئ منعقدة. وهذا بليه الحنفية والحنابلة في رواية، واستدلوا بأدلة منها قياس المكره على المختار بجامع أن كل منهما، يعني قياس يمين المكره على يمين المختار بجامع أن كل منهما يمين مكلف فانعقدت، يمين مكلف فانعقدت. ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الأول مختار والثاني مكره، قد أكره على اليمين، أكره عليها وألجأ إليها. أيضا قالوا لأن الكفارة لا تسقط، قالوا إن الكفارة لا تسقط بالشبهة فتجب مع الإكراه. ونوقش أيضا بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها، وهي مسألة هل كفارة، إذن الدليل أن الكفارة لا تسقط بالشبهة فتجب مع الإكراه. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها وهي الكفارة هل تجب مع الإكراه أو لا تجب. ولأن اليمين مثل الطلاق والعتاق، اليمين مثل الطلاق والعتاق والنذر بجامع أن كل منهما تصرفات لا تحتمل الفسخ، فلو أكره الإنسان على الطلاق فإنه يقع طلاقه، ونوقش بأن هذا أيضا قياس على مسألة مختلف فيها، ولا نسلم أيضا بأن من أكره على الطلاق يقع طلاقه، ومن أكره على النذر يقع نذره ينعقد نذره، ومن أكره على العتاق يقع أو يقع عتقه. كل هذا فيه خلاف، وأيضا لا يسلم بهذا، بل قول الراجح أنه لا تنعقد هذه الأشياء. ولهذا الراجح أخواني والله أعلم أنه يشترط في اليمين المنعقدة أو التي تجب فيها الكفارة أن يحلف الإنسان مختارا، فإن حلف مكرها فلا تنعقد يمينه، وذلك للأدلة السابقة. تقدم من قبل أن المجنون لا تنعقد يمينه بالإجماع لعدم وجود القصد منه، المجنون لا تنعقد يمينه بالإجماع وذلك لعدم وجود القصد منه، مثله النائم فلا تنعقد يمينه. وتقدم أيضا أن الصبي لا تنعقد يمينه في قول جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم. طيب، لكن هل الكافر هل تنعقد يمينه أو لا تنعقد يمينه؟ هل تنعقد يمين الكافر أو لا تنعقد؟ وهذه أيضا مسألة مهمة. لو حلف الكافر فهل تنعقد يمينه وتجب عليه كفارة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أن يمين الكافر منعقدة فتصح منه وتلزمه الكفارة بالحنث، سواء حنث في إسلام بعد إسلامه أو حنث في حال كفره، وهذا بليه الشافعية والحنابلة. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم إلى أن قال نعم أو أخرني من غيركم، قال الله عز وجل: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا إلى آخر الآية. قالوا فهذه الآية قد جاء في سبب نزولها، قد جاء في سبب نزولها أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وأيضا مع عدي بن بداء، فحضره الموت حضر هذا الرجل السهمي، وهذه الأرض ليس بها مسلم، وهو مسلم هذا السهمي. فلما قدم بتركته معهما، فوجد أنه قد فقد جام من فضة مخوص بذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقسما وهما كافران، حلفهما وهما كافران. قالوا فهذا دليل على أن يمين الكافر منعقدة وصحيحة مع إخواني، وهما كانا نصرانيين، ولولا أن يمين الكافر منعقدة لما استحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، وهؤلاء قد عقدوا الأيمان والكافر قد عقد الأيمان فتكون يمينه أو قصد اليمين فتكون منعقدة. وأيضا حديث عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. قالوا والنذر يمين أو نوع من اليمين، فلما انعقد نذره دل على أنه تنعقد يمينه مع إخواني. ولا يسلم أيضا أن الكافر غير مكلف، بل الكافر مكلف ولكن تسقط عنه العبادات بإسلامه، يعني إذا أسلم سقط عنه ما سبق، لأن الإسلام يهدم ما قبله. والقول الثاني أن يمين الكافر غير منعقدة، وهذا بليه الحنفية والمالكية. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أتيت حتى أو ما جئتك حتى حلفت بعدد أصابعي هذه ألا أتيك، يعني حلف كثيرا أن لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أتبعك على دينك، وإني أتيت أمرا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق والإمام أحمد والبيهقي وهو حسن. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بماذا؟ بالكفارة. هو حلف أيمانا كثيرة، مع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. ونوقش بأن الكفارة أمرها معلوم ومتقرر ولا حاجة لأن تذكر، فهو من الشيء المعلوم. وأيضا استدلوا بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. قالوا فمعنى هذا أنه إذا حلف في حال كفره وأسلم فإنه يسقط عنه كل شيء، ونوقش بأن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله من المآثم، وأما الالتزامات التي التزمها الإنسان في حال كفره فإنه لا بد أن يفي بها، ومنها الحلف الذي حلف والأيمان التي عقدها. وأيضا قالوا إن الكافر ليس مكلفا، ونوقش بأن الكافر مكلف، لكن هناك فرق بين خطاب التكليف وخطاب الأداء. هو مخاطب خطاب تكليف لكنه ليس مخاطب خطاب أداء، بمعنى تجب عليه العبادات ويعاقب عليها ويحاسب عليها من القيامة، لكنه لا تصح منه لو أراد أن يفعلها لأنه فاقد لشرط الصحة وهو الإيمان، لكن يتوجه إليه خطاب التكليف. إذن الشرط الثاني يلا إخواني من شروط وجوب الكفارة، يلا شباب، أن يحلف ماذا؟ مختارا، أن يحلف مختارا لا مكرها ولا مخطئا. يلا هذا الشرط الثالث. الحمد لله قبل الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. الثالث الحنث في يمينه، العجالة مي بطيبة، ها الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا الشرط الثالث. إذن أن يحنث الحنث، والحنث في اللغة هو الإثم، هو الإثم، ومنه قول الله تبارك وتعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. فالحنث في أصله هو الإثم. طيب، وذلك أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم على فعله أو على عدم فعله ثم خالف وفعل أو ترك، فإنه يكون حينئذ قد وقع في ماذا؟ في الإثم، فيحتاج إلى كفارة تكفر عنه الذنب الذي وقع فيه. لكن الله عز وجل تكفر عنه ما قد اقترف، لكن الله تبارك وتعالى رخص لعباده انتهاك القسم، رخص لهم انتهاك القسم ومخالفته مع الاتيان بالكفارة. وكان في الأول الإسلام أنهم كانوا إذا حلف الواحد منهم فلا يحنث، لا بد أن يفعل ما حلف عليه تركا أو فعلا، يفعل أو يترك، لا بد أن ينفذ مقتضى اليمين. طيب، إذن هو هذا الحنث. طيب، ما المراد بالحنث؟ قال إذن هذا الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنث إذن يفعل ما حلف أن يفعل ما أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، بمعنى أن يخالف اليمين فعلا أو تركا. فلو قال والله لا أذهب إلى زيد هذا اليوم، أو والله لا أكل هذا الطعام هذا اليوم، أو لا والله لا أذهب للسوق هذا اليوم، فخالف وفعل، فإن عليه كفارة يمين إذا انتهى اليوم. أو قال والله لا أفعلن هذا الشيء هذا اليوم، أو والله لا أفعل لا أكلمن زيدا هذا اليوم، أو والله لا أذهبن إلى زيد هذا اليوم ولم يفعل، فإنه انقضى اليوم، فإن عليه كفارة يمين. إذن هذا الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله. طيب، قال يلا مختارا، إذن مختارا أن يحنث مختارا، والمختار ضده ماذا؟ كما تقدم ضده المكره. فإذا حنث مكرها، مو بحلف الآن، لا، حنث مكرها، فإنه لا كفارة عليه، وذلك لانتفاء المؤاخذة عنه والإثم. مع إخواني، لأن المكلف تنتفع عن مؤاخذة إذا كان مكرها. قال الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا لا بد أن يحنث مختارا، فإن حنث، لا خليكم معي شباب، إن حنث إيش مكرها فلا كفارة عليه. قال والله لا أذهب اليوم إلى زيد، فجاء واحد وأكره غصب وده زيد، فلا كفارة عليه. أو قال والله لا أذهبن إلى زيد اليوم، فجاء شخص ومنعه وحنثه، فلا كفارة عليه، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك أيضا حديث السابق إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا المذهب مع إخواني، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في من أكره على الحنث، هل عليه كفارة أو ليست عليه كفارة، يعني هل يحنث أو لا يحنث. اختلفوا على قولين. القول الأول أن من أكره على الحنث فإنه لا يحنث، يعني إنسان حلف أن ما يفعل شيء فأكره على الفعل، شخص حلف على أن لا يفعل شيئا فأكره على أن يفعل شيئا فأكره على عدم الفعل، هل يحنث ولا لا؟ قولان. قول أول أن من أكره على الحنث فإنه لا يحنث، وهذا ذهب ولا تجب الكفارة، وهذا ذهب إليه الشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة. دليلهم الآية السابقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا نفى الله، فإذا انتفت المؤاخذة عن من أكره على كلمة الكفر، فمن أكره على الحنث من باب أولى. كذلك الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وهذا مستكره على الحنث فلا يؤاخذ. وكذلك أيضا أن الفعل لا ينسب إلى المكره، أن الفعل لا ينسب إلى المكره، فهو مثل من لم يفعله. وأيضا قالوا إن الإكراه هو الحامل على الحنث، فالذي حمله على الحنث هو الإكراه، فهو مثل من سلبت إرادته، يعني إذا سلبت إرادة الإنسان فإنه لا يؤاخذ على فعل حينئذ. والقول الثاني أن من أكره على الحنث تجب عليه الكفارة، بمعنى أنه يؤاخذ وتجب عليه الكفارة. وهذا بين الحنفية والمالكية والشافعية في قول، وكذلك الحنابلة في رواية. وأدلتهم قالوا القياس على كفارة الصيد بجامع أنهما لا تسقطان بالشبهة. طيب، فتجب مع الإكراه والنسيان، ونوقش بعدم التسليم أن كفارة الصيد تجب مع الإكراه، مع لو أكره إنسان على صيد فإنه على الراجح لا تجب عليه الكفارة. أيضا قالوا تجب عليه الكفارة على من أكره على الحنث، تجب عليه الكفارة قياسا على الناس، قياسا على الناس لأنه قد اقترف، يعني قد فعل خلاف ما حلف على فعله أو على تركه. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها، والراجح والله أعلم عدم وجوب الكفارة على المكره، فإن من حلف مكرها فلا تجب عليه الكفارة مطلقا، لا تجب عليه الكفارة لأنه لم يقصد المخالفة فلا حنث عليه، وقد دلت الآيات والآية والحديث على ذلك. ولأنه أيضا لا ينسب الفعل إليه فإنه مكره عليه، لم يقصده ولم يرده فلا كفارة عليه حينئذ. طيب، قال لا قبل إيش قال؟ ذاكرا، نعم ذاكرا. إذن لابد أن يكون ذاكرا، فإن فعل الشيء الذي حلف على تركه أو ترك الشيء الذي حلف على فعله حال كونه ناسيا، فعله هو ناسي، قالوا فإنه لا كفارة عليه، لا تجب عليه الكفارة حال كون ناسيا. مع إخواني، لو قال والله لأذهبن اليوم إلى السوق فنسي ولم يذهب فلا كفارة عليه لأنه ناسي. كذلك أيضا لو قال والله لا أذهب اليوم إلى السوق فذهب إليه ناسيا، نسي وذهب فلا كفارة عليه. وهذا هذا المذهب عند الأصحاب رحمة الله عليهم. والمسألة في خلاف على قولين، القول الأول أن الحالف إذا فعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعله ناسيا فلا كفارة عليه، وهذا رأي عطاء وبن دينار وأيضا إسحاق، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة. فلا بد أن يكون يا إخواني، لا بد أن يفعل ذاكرا، لا بد أن يفعل حال كونه ذاكرا. الدليل قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. والذي حنث ناسيا لم يتعمد قلبه فلا إثم عليه. وكذلك أيضا الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهو ناسي فلا مؤاخذة له. وكذلك حديث إذا أكل أحدكم أو شرب وهو ناسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فنفى الله تبارك وتعالى عنه، فنفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مؤاخذة، وأيضا أمر بإتمام صيامه، فهذا أيضا مثله إذا حنث ناسيا فإنه لا يأثم كذا ولا يحنث. أيضا قالوا ولأنه لم يقصد المخالفة فلا يحنث قياسا على النائم المجنون، ولأنه أحد طرفي اليمين فيعتبر فيه القصد مثل حالة الابتداء بها، ولأن الكفارة تجب حتى تمحو الإثم والناس لا إثم عليه، الكفارة تجب حتى تمحو الإثم والناس لا إثم عليه. القول الثاني أن حالف إذا فعل ما حلف على ترك أو ترك ما حلف على فعل، بمعنى إذا حنث ناسيا فعليه الكفارة، وهذا رأي ابن جبير ومجاهد وكذلك الزهري وقتادة وربيعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية والشافعية في قول، الشافعية في قول والحنابلة في رواية. إذن ذهبوا إلى هذا. دليلهم قالوا لأنه خالف ما حلف على فعل ما حلف على فعله أو تركه قاصدا، ما يعني فعل ما خالف وفعل وحنف قاصدا لفعله أو تركه فيلزمه الحن، فيلزمه تلزمه الكفارة ويكون حانثا لأنه مثل الذاكر. ونوقش بأنه قصد الفعل لكن لم يقصد المخالفة، وقصد الفعل صحيح لكنه ما قصد أن يخالف، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فالقياس مع الفارق فلا يصح القياس حينئذ. وأيضا قالوا قياس على الناس في الطلاق والعتاق، فإن الإنسان إذا نسي وطلق ناسيا، بمعنى علق الطلاق على شيء وفعله ناسيا أو عتاق، فإنه يقع طلاقه وعتاقه، قالوا فهذا أيضا مثله. ونوقش بأن هذا قياس على مسألة مختلف فيها، وقد تقدمت هذه المسألة قبله في كتاب الطلاق، وعرفنا الراجح أنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا أيضا يمينه، وأنه لا يؤاخذ إذا كان ناسيا مطلقا. ولهذا الراجح والله أعلم أن من حنث ناسيا فلا كفارة عليه، وذلك النصوص الثابتة في القرآن والسنة بنفي المؤاخذة مع إخواني. وأيضا أنه ليس آثما حد إذا فعل، والكفارة إنما تجب لستر الذنب ورفع المؤاخذة وهو غير مؤاخذ في هذه الحال. قال رحمه الله كم يا أبو عمر؟ طيب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.